أخذوا الخلية الحية بلا رحم وعملوا نعجة. يقولون في الجرائد والمجلات هذا أعظم من ولادة المسيح. تصور، أعظم من ولادة المسيح معناه ببساطة أن العباد فعلوا ما عجز الله عنه. هي دي معنى الكلام. لما أقول إنسان من الخلية الحية يخرج نعجة وهذا أعظم من ولادة المسيح من غير أب، ويقال هذا الكلام على صفحات الجرائد والمجلات ولا أحد يلتفت إلى هذه الطهام العظيمة التي تقدح في الله عز وجل وتقدح في كتابه وفي ديننا كله. لو جاء رجل على قمة الهرم أراد أن يحكم هؤلاء ينتصر بهم؟ لا ينتصر بهم أبدا. قد يسكت لما يرى بارقة السيف ويعلم أنه إذا تكلم عوقب وقتل أو عزر وسجن، لكن لا يكون ولاؤه للإسلام. إننا نريد جيلا يحب الله ورسوله، لا يصر إلا بأمثال هؤلاء بيت يرفرف عليه الإسلام. جيل التمكين يحتاج إلى وقت. إننا نرزح تحت قرون متطاولة من الفوضى، فأنت تحتاج إلى قرن على الأقل، إن لم يكن قرون، حتى تصل إلى الاستقامة. فالذين يستعجلون ويقولون الطريق طويل، لو بدأنا التغيير من قاعدة الهرم الطريق طويل، هؤلاء لن يصلوا إلى شيء أبدا. كلمة التوحيد التي ينطقها الناس يغفلون عن كلمة فيها هم يقولونها، ولو حققوها لحققوا الكلمة. يقول القائل منا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما معنى قول القائل أشهد؟ لو حقق معنى هذه الكلمة استقام له الفهم، استقامت له الكلمة كلها. الشهادة من المشاهدة، من الرؤية. أشهد أن لا إله إلا الله يعني أراه، وهي ضد الغيب. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. الغيب ضد الشهادة. فإذا اعتقد القائل في كلمة أشهد وحققها فعلا وقصدها لما نطق بها، يعني أرى الله. ترى لو كان يعتقد فعلا أنه يرى الله تبارك وتعالى، أيقوم قلبه على معصية الله؟ لا يقوى أبدا. وفي الحديث الذي قواه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، لما قال له أوصني، قال: أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك. لا يستطيع الإنسان أن يقيم على معصية يراه رجل صالح أو طالح، بل إذا أراد المعصية أغلق الباب وأغلق النافذة واطمأن على المداخل والمخارج وظن أن لا أحد يراه. أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك. لا تستطيع أن تظهر سخيمتك أمامه أبدا. نقل المعاني المجردة إلى باب الحس تكرر في القرآن وفي السنة. الضلال والهدى معاني. قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والبيع والشراء حس، شيء محسوس، فنقل المعنى إلى باب الحس مقصود حتى يتم التصور. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ذاق